تقول في الآية الكريمة في سورة الكهف: عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا. تقول ألا في ذلك نوع من الحسد فضيلة الشيخ؟ هذا ليس فيه نوع من الحسد، بل فيه مقابلة المعتدي بمثل عدوانه، لأن هذا الرجل سخر على الرجل الآخر، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وهو أيضا مع افتخاره عليه واستعلائه عليه كفر وادعى أنه صاحب الدنيا والآخرة، وقال لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. تردد في كونه يبعث ويرد إلى الله عز وجل، ولهذا قال له صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. فالمسألة من باب مقابلة العدوان بمثله، كما أن هذا الرجل الذي افتخر على أخيه كفر بالله عز وجل في تردده وشكه في رجوعه إلى الله تعالى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. شكرا للأخت السائلة على أسئلتها.